يقول له كن فيكون. كل شيء وإليك ترجعون. بسم الله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم وقالوا يا ويلنا هذا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وَالْقَمَرِ